كرحه من وصلنا ليه خلاص الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولي كلكم ثوبان. وهذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى وسلم. باب الصلاة في الثوب الواحد ملتعفا به، وهنا فيه دلالة على أن النبي سئل في هذا الحديث هذا، كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو لكلكم ثوبان. في دلالة إما هذا كان قبل النص الذي لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه شيء، إما أن يكون قبل وإما كان بعد ذلك، وهنا يبقى من باب الضرورة، يعني لبس الثوب الواحد من باب الضرورة، إما أن يكون ذلك قيل قبل نص لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه شيء، هذا في نهي عن الصلاة في الثوب الواحد، ولهذا وفي هذا النص أو لكلكم ثوبان، يعني فيه دلالة على جواز الصلاة في الثوب الواحد. فالمحمل إما أن يكون نص هذا الذي بين يدينا هو قبل لا يصلين أحدكم وليس على ذلك شيء، وإذا كان متأخرا فيكون كما جاء في النص الأخرى كما تأتي في صحيح البخاري غير هذا، أنه إذا كان له ثوبا واسعا فليلتحف به، وإذا كان ضيقا فليتجر به. في دلالة هذا النص من نزول إلى لأن عورة الصلاة ليس كالعورة خارج الصلاة، في قوله صلى الله عليه وسلم: وليس على عاتقيه شيء، دليل أن العاتقين يجب سترهما في الصلاة، وهو من العورة التي يجب سترها داخل الصلاة، يعني أصبحت عورة الصلاة ليس كعورة خارج. هذا شبيه بخروج بعورة المرأة، وهو عورتها في البيت ليس كعورتها خارج البيت، فعورتها في البيت إذا دخل عليها الأجانب فهو الدرع والخمار، وأما إذا خرجت خارج البيت فلا بد من الإيزة من الجلباب، يعني هذا في تفريق الشارع فرق بين هذه الأمور، فكذلك في الصلاة. فهذا ما يبدو، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن إذا صلى في الثوب الواسع فليلتحف به، وفي رواية: وليجعل على عتقيه منه شيء، وإذا كان ضيقا فليتزر به، كما سيأتي مبينا بعد ذلك. فالأصل هو ستر العورة، وهذا في دلالة من هذا النص هذا، ممكن النصوص الآتية بعد ذلك الشارحة لهذا، أن في دلالة أن الإنسان جاز له الصلاة ولم يستر كل عورة الصلاة، وهو من السرة إلى الركبة بالإزار كما هو واضح. ففيه دلالة على وجوب الصلاة ولو كان فاقدا لستر العورة كلية، أي عاريا، لأنه لما أجاز من باب الضرورة الصلاة في ثوب أي في الإزار فقط وليس على عاتقيه شيء، فيه دلالة على أنه يجب عليها أن تؤدي، لأن ستر العورة شرط في الصلاة وليس من أركانها، فإذا فقد الشرط وجب الإتيان بالصلاة، كما هو معروف أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما خرجوا ولم يشرع بعد التيمم وحضر وقت الصلاة ماذا فعلوا؟ صلوا بدون طهارة. وبلغ البخاري باب صلاة فاقد الطهورين. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله: باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: سمعته أو كنت سألته، قال: سمعت أبا هريرة يقول: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

رحمه الله سألنا جابر بن عبد الصلاة عن الصلاة في الثوب الواحد فقال خرجت. وهذا فيه دلالة كما قال ابن قيم الجزية. ماذا قال؟ سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. واش درس جعفيك تسمعني؟ نعم، الافتاء بلفظ النص، ما قال يجوز او لا يجوز، جاء بواقعة وبين فيها حكم شرعي من خلال كلام الرسول، وجوب الفتوى بلفظ النص، وهكذا المسار كله. لكن لما كان في الجزئية ذكرت هذا، يعني اخاتيك الذاكرة نذكر كلامه رحمه الله. وهذه المسائل اذا تكررت تقررت. ذاك اقرب حسني. قال رحمه الله ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه. ينبغي. ولهذا جابر قال سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ يذكر القصة بتمامها ثم أفتى بالنص وهو قول سلفا. فإن كان قلت كان ثوب، ما هذا اشتمال الذي رأيت؟ هذا ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصدر الحكم ماذا يفعل؟ يسأل. وإحنا ماذا نفعل؟ وسقط آخر مباشرة الإسقاط. هو ما هذا الاشتمال الذي رأيت منك؟ قلت كان ثوب يعني طاقة. قال فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتجر به. إذن جاء بلفظ النص الذي حدث من النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال يجوز الصلاة في الثوب الواحد وسكت. يجوز هذا يقول هذا ولا كان يقول له؟ لكن فتي بكلام الرسول أو لا. اسمع لماذا قال فإنه يتضمن الحكم والتحديد. أعوذ من الأول، فإنه يتضمن. قال ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه، فإنه يتضمن الحكم والدليل مع البيان التام. الحكم ليبحث عليه الراجل، والدليل على الحكم، والبيان التام لأنه أوتي جوامع ماذا؟ كلمة صلى الله عليه وسلم. هاي نعم. فهو حكم مضمون له الصواب متضمن للدليل عليه في أحسن بيان. يعني كلام الرسول كلامه كله حق صلى الله عليه وسلم، متضمن له الصواب. وأما إذا قال برأيه، إذا اجتهد الحاكم وأصاب واجتهد وأخطأ، واحد من أمرين. انظر الكلام. وقول الفقيه المعين ليس كذلك، وقد كان الصحابة والتابعون والأئمة الذين سلكوا على منهاجهم يتحرون ذلك غاية التحري، حتى خلفت من بعدهم خلوف رغبوا عن النصوص واشتقوا لها ألفاظا غير ألفاظ النصوص، فأوجب ذلك هجر النصوص. أصبحت قواعد وتأصيلات، ولا سبيل لفهم الشرع إلا عن طريقها، ولا سبيل لحفظ الدين إلا بذلك، فأصبحت النصوص لا قيمة لها كلية بعد ذلك. ما الفائدة؟ وقد قالوا ماذا؟ قد جمعوا لنا الأمور وضبطوها وخدموها وغير ذلك. نعم. ومعلوم أن تلك الألفاظ لا تفي بما تفي به النصوص من الحكم والدليل وحسن البيان، فتولد من هجران ألفاظ النصوص والإقبال على الألفاظ الحادثة وتعليق الأحكام بها على الأمة من الفساد ما لا يعلمه إلا الله. فألفاظ النصوص عصمة وحجة مليئة من الخطر والتناقض. تفضل ارحم شيء زين. فألفاظ النصوص عصمة وحجة مليئة من الخطأ والتناقض والتعقيد والاضطراب. يعني شيء ما سهل جدا، كل شيء فيه سهل. ألفاظ النصوص سهلة، ليس فيها تناقض، فيها حق وصواب إلى غير ذلك. أي نعم. ولما كانت هي عصمة عهدة الصحابة وأصولهم نعم التي إليها يرجعون، كانت علومهم أصح من علوم من بعدهم، وخطأهم فيما اختلفوا فيه أقل من خطأ من بعدهم، ثم التابعون بالنسبة إلى من بعدهم كذلك وهلم جرات. ولما استحكم هجران النصوص عند أكثر أهل الأهواء والبدع، وقال استحكم عند أهل البدع، هذا عنده ذكر استحكم هجران النصوص عند من؟ سلفين. عند السلفيين الآن. قلة النصوص لا تبيد لضبطها ولا لفهمها ولا بد من العلماء الذين يفهمون إلى غير ذلك. نعم. ولما استحكم هجران النصوص عند أكثر أهل الأهواء والبدع كانت علومهم في مسائلهم وأدلتهم في غاية الفساد والاضطراب والتناقض. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سئلوا عن مسألة يقولون قال الله كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا، أو فعل رسول الله كذا، ولا يعدلون عن ذلك ما وجدوا إليه سبيلا قط. فمن تأمل أجوبتهم وجدها شفاء لما في الصدور. فلما طال العهد وبعد الناس من نور النبوة صار هذا عيبا عند المتأخرين. يقول قال الله قال الرسول كأنه مال خرج عن معقول جنة يعني أو يا ليش هذا خلاص مفسد في الأرض على طول. تفضل. قال فلما طال العهد وبعد الناس من نور النبوة صار هذا عيبا عند المتأخرين أن يذكروا في أصول دينهم وفروعه قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أخ كريم الله مغفرة ورحمه من هاشم سعود قل لي جيت واحد مختصر من مختصرة خريته من الشاملة وحطيت قال رسول الله قال والله ما فيها مرة واحدة قال رسول من بداية المصنف إلى نهاية قد خلت جوبة لعلي لا رمي قال لي وضعت قال رسول الله بعد قال لي وضعت قال الله قال لي ما فيها لا قال الله وقال رسول غير قال المصنف رحمه الله. نعم. أما أصول دينهم فصرحوا في كتبهم أن قول الله ورسوله لا يفيد اليقين في مسائل أصول الدين، وإنما يحتج بكلام الله ورسوله فيها الحشوية والمجسمة والمشبهة. وأما فروعهم هذا هو هي الأمر كله في هذا الجزئية هذه عاود الجزئية هذه. وأما أصول دينهم فصرحوا في كتبهم أن قول الله ورسوله لا يفيد اليقين لا يفيد اليقين. يعني إيش معنى هذا؟ معناتها هذا الدين ارمي به، والأمر أساسا كله أساس هذا الدين مبناه على أصل واحد ألا وهو تصديق الرسول وتصديق الله. مبنى هذا الدين على هذه الجزئية أولا وأخيرا. مقدار ما يحصل للإنسان من تصديق لكلام الله وكلام رسوله بمقدار ما تحصل له من استجابة واستقامة على الدين، هذا أصل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله تبارك وتعالى بدأ بهذا الأصل أولا، ما بغيتش بأصل واحد آخر ولا كلام ثاني ولا غير هذا. جمعهم وقال لهم أنا النبي، يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، يا بني اجتمعوا كامل عنه. قال أنا النذير العريان، لو كنت مخبركم أن الجيش قادم عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا ما علمنا عنك كذب، ما علمنا عنك إلا حقا. يعني أول شيء بدأ لماذا؟ عدالته وتصديقه. معناتها الكلام الذي سيقوله بعد ذلك يجب أن يقبل، إذا رد ضاع الإنسان الذي رده. قال أنا رسول الله. قالوا أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا. ثم نزل قول تعالى تبت يدا أبي لهب وتب في نفس الوقت، ما نشعر في نفس الوقت وبعدها بقليل، لكن نزلت مباشرة، محتاج إلى معجزة ولا لأي شيء، مجرد فقط هذا. على هذا ينبني كذلك معرفة الإنسان بربه وتصديقه لجميع ما يقول به. فهذه الحياة الإيمانية العلمية مبناها على هذا، فبمقدار ما يحصل للإنسان من هذا التصديق بمقدار ما ترسخ قدمه في السير إلى الله وإلى دار السلام، وبمقدار ما يخف هذا التصديق مقدار ما يقع من الاستخفاف في السير إلى الله ورسوله. ولهذا ماذا قال ذاك القائل كان يحدثنا كأنها، معنى يتكلم عن الشب، كأنها رأي العين يشوف فيها قدامه، خلاص هذا كمال التصديق. إذن هذه ملخص. فلما غاب هذا الجانب جانب معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم حصل هذا النفور من كلام الله وكلام الرسول، وأصبح كلام الناس عندهم ومعقولاتهم أقوى من كلام الله وكلام الرسول. هذا اليمين كنت الأخوة كنت راجح لمنطقة كانت الأهل بجنبي، فكان القرآن يمشي وأنا نسوق، فإذا بي نسمع آية درت هكذا جدا قلت لي نسيت شيء أول جدا قلت لي نسيت شيء قلت له خلاص رب ماشي بشان لبي لا لا بيسنا. لما وصل إلى قوله تعالى وجه الله خمسة لما وصل إلى قوله تعالى ثم رددناه أو رددناه إيش إلى أمه فرددناه إلى أمه مال كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. أنا درتك إيش معنى هذا إيش قال من بعدها ولكن أكثرهم لا يعلمون. أنا غير قبل هذه الآية مشيت الموضوع قبل ذلك، موضوع قبل ذلك إيش هو؟ فإن خفت عليه فألقيه في اليم يرميه الواحد. ويقول المولى عز وجل بعد ذلك إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرجلين. هذا الوعد ولا لا؟ قال فرددناه إلى أمه، معناتها يا عبد الله اتق الله في نفسك واعلم أن الله إذا وعد شيء هو متمه. يعني من خلال القصة كأن القضية لازم تعقد قلبك على أن ما يعد الله به فهو كائن لا مرية ولا شك به. فرددناه إلى أمه فقيل قر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم كثرنا عايشين احنا هم عايشين ولكن أكثرهم. هذه القضية والنظرية مبناها على هذا، على هذا التهزيق. الحياة كلها مبناها على هذه المعرفة بالله التي توجب التصديق التام لله. فهمت الآن؟ وإذ قالوا هما أما أصول دينهم فصرحوا في كتبهم أن قول الله ورسوله لا يفيد اليقين في مسائل أصول الدين. هو يقول مولى عز وجل لتعلم أن وعد الله حق. هذا فعلت هذه الفعلة مش تعلم هي علمة أنا وعد حق لنرجع لها أقول لها صح ولا لا، لكن كي نعلم نحن أن ما وعد الله به حق آثم. هذه المحنة رنا فيها وهذا التشتيت وهذا التشتت وغير ذلك. وعليكم السلام وبركاته. أهلا وسهلا مرحبا مرحبا تفضل أهلا وسهلا مرحبا. والرسول قائل وقول الحق ستفتح روميا قولوا فاتحين بلاد عشي ستفتح جزما وعزما تصديقا بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. تفضل قال بالوقت. وإنما يحتج بكلام الله ورسوله فيها الحشوية والمجسمة والمشبهة. يعني هؤلاء الذين يسمون احنا حشوية كمشبهة لماذا؟ لأن يعلمين أن وعد الله حق وأن كلامه حق قوله حق كان شيء فيه لا مرية ولا شك في هذا. وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا. قال وأما فروعهم فقلعوا بتقليد ما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا أهلا وسهلا تفضل كلمة القناة. وأما فروعهم فقلعوا بتقليد من اختصر لهم بعض المختصرات التي لا يذكر فيها نص عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن الإمام الذي زعموا أنهم قلدوه دينهم، بل عمدتهم فيما يفتون ويفضون به وينقلون به الحقوق ويبيحون به الفروج والدماء والأموات على قول ذلك المصنف. وأجلهم عند نفسه وزعيمهم عند بني جنسه من يستحضر لفظ الكتاب ويقول هكذا قال وهذا لفظه، فالحلال ما أحله ذلك الكتاب والحرام ما حرمه والواجب ما أوجبه والباطل ما أبطله والصحيح ما صححه هذا وأن لنا بهؤلاء في مثل هذه الأزمان. وشون عندنا مثلهم في يعني هو الآن يعيش في الريف وأن لنا مثلهم في هذه الأزمان يعني تبع وسكت. لا إله إلا الله. فقال شو يقبل الهمسة الأولى أطلع فوق شوية أطلع فوق شوية يعني بعد الأصول قبله أطلع الفوق عندك عندك أنت في هذه مقدمة هذه مجموعة مقدمة رسالة داعي جماعة أطلع الهمسة الأولى يعني شوف هذا وش يقول وأنا لنا بمثل أولى في هذا الزمان يعني وش يسمى كل الناس عوام شيخ إلا هؤلاء خلاص تبع حط يدك خلاص لعمي الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تبويباته وفي كتبه خذ مسلك عجيب جدا وهذا من توجيه العبد الضعيف قرعه جعل الجنة مثوانا ومثواه بدأ ببدء باب باشوة بدء الوحي معناتها هذا بدء الوحي بدأ بشيء معنى تشغيل العقل البشري تشغيل العقل البشري إثبات النبوة لو كنت مخبركم ما علمنا عنك إلا صدقا إذن خلاص العقل البشري اشتغل وأنه صادق سن بباب ماذا باب الإيمان يا عباد الله يعني بعد ما العقل اشتغل وثبت أن هذاك نبي ما يخبر به ماذا تفعل تؤمن به وبما جاء به وثلث بباب ماذا العلم معنتها أقل شغل ثبت النبوة صحيحة آمنت بعدها ماذا تفعل تجعل يدك في يد الرسول وتمشي لأن قد ثبت صحة نبوته وما جاء به وهو صادق فيما يخبر وأخبر عن من قوله الحق لم يبقى لك بعد ذلك إلا أن تجعل يدك في يده وتتبع دقة عظيمة جدا في التبويب والتوجيه هذا من كيسي الخاص يعني توجيهنا كيسي الخاص فالرد على هذا المتكلمين وغيرهم معناتها بعد هذا حط يدك في يده وغمض عينيك لا تتلفت لا يمين ولا شمال واتبع وأصعب شيء في هذه الحياة إيش هو أصعب شيء الحاج مصطفى في هذه الحياة إيش هو الاتباع لأن الله قال لنبيه ماذا واتبع ما يوحى إليك من ربك ماذا يعني الذي يتبع يجب تكون عنده تصديق تام ليصبر ويستجري انا اقول لهم دائما واحد يمشي في الطريق فهمت ولا لا واحد يمشي في الطريق ولا لا يمشي في الطريق جاء منا بعد ما عجبته منا ضار منا بعد ما عجبته ضار منا يمشي كيف يحفظ والذي يتبع شيء يلزم كل خطوه يشوف صحيح على الطريق صحيح مش صحيح صحيح لازم القدم تكون معنا ماشي خاوت عادي يحتاج جهد كبير الذي يتبع يحتاج صبر لأن من حين لحين الدنيا تنفلت كلها يبقى مال واحد قال كعب بن مالك ماذا قال كعب بن مالك قال فما زالوا بي أراح وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء المنافقون ماذا فعلوا اعتذروا والنبي ماذا يفعل يستغفر لهم ومراجعين النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ديناه وصل كعب بن مالك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف ترك الموقف لو وقفت هذا الموقف أمام غيرك لخرجت منه أوتيت جدلا لكن القضية يا ذنب هذا هو العقيد كان قالوا لكن أخشى أن ينزل فيه شيء من القرآن فيكذبني ربي ليش نكذبان هذا هو تصديق هذا تصديق هو علمه بربه هو الذي جعله ماذا يثبت ثم خرج قال الرسول ما قالوا حتى كلمة قبيتك قلت تخشى أن ينزل إذا حتى يقضي الله خرج مثلا مني أنا كبشر النبي إلى بينك وبين مولاك امشي إذا حتى يقضي الله فيك قالوا لا قضي بينك وبين ربي ما قال خرج شوف هذيك النفس والعقيدة منين خرج مع بجيق من الرسول يستغفر له كرسول إلى قضية ولات بينه وبين ربه مش بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم علو القدم ورسوخ القدم في السير إلى الله فلما ولى جاءوا بني قبيلة تقول كيف لو اعتذرت فعسى قال فما زالوا بي ها لما رأى منا الأولاد منا بيت منا جدك منا العرش منا كامل قال فما زال بي حتى هممت أن أعود إلى الرسول فأكذب نفسي. قال كون جاب شوية ممكن الضغوطات نتاع المجتمع أقول لك الظروف هكذا الطالب يقول لي الظروف والظروف والظروف حتى هممت. هذا هو التصديق. واصبر. فهمت؟ هذه هي الرؤية وهذه هي الفهم. ايش معش يقول الثاني؟ قال واخيرا اهمس في اذنك ايها الطالب سرا بيني وبينك. هي اهمس سرا لكن انا كررتها فقط للفائدة. أين؟ من باب التأكيد بقوله تعالى قل انما اعظكم بواحدة ان تقوم. تفضل. قال قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ان هو الا نذير. هذه النصائح الدرر من أفواه أهل الأثر ونصحهم نصحي، لكن لعل الكلام إذا خرج من عند كبير يعطى حظه من النظر، وهذا حال البشر. قال تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ والصواب أن ينظر إلى القول لا إلى القائل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم صدقك وهو كذوب، لأنه لا يقبل قول إلا باستدلال. يقول الإمام الشافعي رحمه الله ليس لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول إلا بالاستدلال. فهاك الأولى، يقول الإمام ابن قتيبة الدينوري ولا نعلمه سبحانه وتعالى. وش قالوا هما؟ وش قالوا قبيل؟ شفت الدفاع الآن تكون سوم الأمر طبيعي بعض وأن لنا بمثله أولى الجهال تاع أهل العلم. شوف ايش يقول ابن قتيبة الدنوري ولا نعلمه سبحانه وتعالى خص بالعلم قوما دون قوم ولا وقفه على زمن دون زمن. شفت ايش يقول؟ هذا العلم، هذا الكتاب، هذا السنة، وهذا الفقه، من يريد الله بخير فقهه في الدين، اللهم فقهه الدين. قال لا نعلمه أنه خص به قوما دون قوم أو زمانا دون زمان. ليه؟ غالقين الباب. ورب الأرباب هو المعطي. إن قال الرسول إنما أنا قاسم والله المعطي. هما لا ما عادش يعطي ربي. هذا واحد عندي معه قرابة في يوم من الأيام وأنا نمزح معه أقدر نقصره، قال لي الشيخ العيد نشهد أنك عالم. لي أنا يقول نشهد أنك عالم يعني. قلت له الأخ سالم حق ولا غير طبل عيط بس. قال له لا غير حق. قلت له إذا تشهد أن الطريق نتاعكم تاع الكتب الفقهية والمذاهب وكذا أني ما قريتهاش وما سلكتها أنا وراني وصلت. إذا كاين طريق واحد أخرى توصل، ماشي الطريق نتاعكم فقط. قال لي اسمع لي، أنت الشيخ العيد وليس كل الناس شيخ العيد. فكان جوابي سهل، قلت له الله سبحانه عز وجل اعطاني وخلق. هذا معنى كلامه ولا لا؟ هذا معنى كلامه انت شيخ العيد، معناتها ربي اعطاه وغلق. وعطاؤه ماذا؟ غير ميول، لا مقطوعة ولا ممنوعة، بس عطاؤه ما زال موجود وما زال يعطي. إذا قلت له هذا الطريق توصل ما دام الله هو المعطي. أفضل. قال ولا وقفه على زمن دون زمن، بل جعله مشتركا مقسوما بين عباده، فتح للآخر منه ما أغلقه عن الأول، وينبه المقل منه على ما أغفل عنه المكثر، ويحييه بمتأخر يتعقب قول متقدم، وتال يعتبر على ماض، وأوجب على من علم شيئا من الحق أن يظهره وينشره، وجعل ذلك زكاة العلم كما جعل الصدقة زكاة المال. وقد قيل اتقوا زلة العالم، وزلة العالم لا تعرف حتى تكشف، وإن لم تعرف هلك بها المقلدون لأنهم يتلقونها من العالم بالقبول. شوف كيف يعني تلقي بالقبول. وأن لنا أمثال هؤلاء، ما معنى هذا؟ راح يقول ابن القيم زي كلام عظيم جدا بعد هذا. اي نعم. قال ولا يرجعون الا بالاظهار لها واقامه الدلائل عليها واحضار البراهين. كمل ابن القيم زي. قال وان لنا بهؤلاء في مثل هذه الازمان، فقد دفعنا الى امر تفضل فقد دفعنا الى امر تضج منه الحقوق. يعني يقول وان لنا في مثل هؤلاء في هذه الازمان, يعني خلاص غلق الباب. وش يقول؟ تبع وش يقول هو الان بقنوزية؟ فقد دفعنا الى امر, دفعنا الى امر تضج منه الحقوق الى الله ضجيجة, وتعج الفروج والاموال والدماء الى ربها عجيجة, تبدل فيه الاحكام ويقلب فيه الحلال بالحرام, ويجعل المعروف فيه أعلى مراتب المنكرات, والذي لم يشرعه الله ورسوله من أفضل القربات. الحق فيه غريب, وأغرب منه من يعرفه, وأغرب منهما من يدعو إليه وينصح به نفسه والناس. قد فلق بهم فالق الإصباح صبحه عن غياهب الظلمات, وأبان طريقه المستقيم من بين تلك الطرق الجائرات. إلى ما بعد ذلك رحمه الله تبارك الله خير. هذه يعني شوف الطريقة نتاع الوصول. فانظروا إلى جابر بن عبد الله عن الصلاة, سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد, فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أسفاره, فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت. هذه كلمة اشتملت لها معاني عدة, كل مرة كيف تكون, مرة اشتمل به إذا كان واسعا فاشتمل به مع جعل البعض, وكان اشتمال الصمال ممنوع, وكان هذا النوع من الاشتمال, إذا كلمة مشتركة فلا بد من معرفة كل جزئية معنى. قال فاشتملت وصليت إلى جانبه, فلما انصرف قال ما السرى يا جابر, ما جاءك بك ليلا يا جابر بعد أساري, فأخبرته بحاجتي, فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت, قلت كان ثوب يعني ضاق, قال فإن كان واسعا فالتحف به, وإن كان ضيقا فاتجر به وجعله هذا الشمائل. لأن الرواية هذه اشتمال شرحها أكثر أهل من في اشتمال الصمال ممنوع, لكن في رواية مسلم جاء تبين كيفية, جاء تبينه, وهذا دائما نقول في فائدة جمع الطرق. قال وكان علي نعم بردة ذهبت أخالف بين طرفيها فلم يبلغ لي, وكانت لها ذباذب فنكستها ثم خالفت بين طرفيها ثم نعم كيف قال ثم كذلك عليها أن تسقط, ولهذا فنكسها جعل الثوب هكذا شده, جعل يديه داخل هكذا داخل وشدها, هذا شبيه بالشمال مال ثم الرجال, فجعل هكذا. قال ما هذا الاشتمال يا جابر, جاء مبين هم قال جعلوا الاشتمال ليس بهذا النوع, كيف يقدر يقول فنكسته عندها جعل هذا. ذكره ابن رجب الحنبلي فذكر هذا الرواية المسلم شارحة لهذا المعنى تاع الاشتمال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كان واسعا فالتحف به, الالتحاف بين هكذا الالتحاف يجعل بعض طرفيه على عاتقيه بحد ذاته, وإن كان ضيقا فاتزر به, لا يكلف له نفس إلا مال لوسعها, لكن عند الوسع لا بد من إتيان بما أوجبه الله, لأن هذا نفس جبر ماذا فعل فيما سبق, ماذا فعل فيما سبق, هذا فعل فهو صلى في ثوب واحد وبين أنه التحف به وجاء بستر العورة على وجهه الشرعي, ما لم يتجر به, لو اتجر به لكان مقصرا رضي الله تعالى عنه وارضاه, وإنما الثوب واسعا التحف به فجاء بستر العورة على كمالها, فأنكر عليه من كان حاضرا قال أتصلي في ثوب واحد, قالوا إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك وينكر علي, فيتعلم الأحمق يعني بعد إنكاره لعدم علمه هو هذا يعني. وأين كان له ثوبان, والنبي قد بين إذا كان له ثوب واحد إذا كان واسع التحف وإذا كان ضيقا اتزر به. والله أسأل أن يوفق الجميع بما يحبه الله والله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت, حياكم الله, مرحبا بالجميع, أهلا وسهلا.